بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقفنا عند قدر التحفظ والتحفظ، صح؟ مسألة قال المصنف رحمه الله: تعلم اجرهما، يعني الاذان والاقامه، تعلم اجرهما. لماذا؟ لانهما قرب عباده وطاعه، واخذ الاجر على القرب حرام. طيب، المؤلف لم يقل هل المحرم اخذ الاجره او اعطاء الاجره فيها اعطاء فيها، فهل يعلم الاذان والاقامه اخذ الاجره أو المحرم إعطاء الأجرة أو هما معا؟ يحرم أخذ الأجرة وإعطاؤها. أما الأخذ فواضح، وأما الإعطاء فإعانة له على الإثم وإيقاع له في الإثم. فتعرض الأجرة نفعا وأخذا، أو عطاء وأخذ وأخذا. فإن فعل بأن أخذ الأجرة، فيقول العلماء فإن أخذ الأجرة نفقة صار فاسقا، ولم يصح أبدا، لأن زادنا أن الأذان لابد من اعتباره أن يكون المؤذن عدلا، يعني غير فاسق. فمن أخذ الأجرة على الأذان فأذانه لا يصح، لم يصح أبدا. بقي أن يقال: إن لم يوجد من يؤذن إلا بأجرة، إن لم يوجد من يؤذن إلا بأجرة، فما حكم الأجرة في ها هنا؟ نقول يحرم دفع الأجرة وأخذها، إذا معنى إخوة العديد البعيد ودعوا الله الخير، إخوة الركن البعيد الهادي يا رب الخير، إخوة الركن الشمالي برضه يا رب الخير، انتبه عشان اشوفه كده لسه هجيبه. فقاعدين يعني زي احنا قدامنا وقت ما عندك ما وراش حاجه الى حد ما، يعني فمحدش يفوت كلمه. لكن بنقول ايه؟ يحرم اخذ الاجره ودفعه، يعني اخذا وعطاء. طب الصوره المفترضه ان شخصا لا يقدم الا بالاجره وما فيش غيره، فالمحرم اخذها لا اعطاءها، فالمحرم اذا اخذها لا اعطاءها. طيب قال: وتحرم اجرتهما. طب ما الحل اذا كان الاذان والاقامه لا يجوز فيهما دفع الاجره ولا اخذها، فكيف ناتي بمؤذنين يتقربون لهذه المهمه واقامه هذه الشعيره وتعالى الدين؟ يقول: لا رفض من بيت المال لعدد المتطوع، يعني لا يحرم دفع ولا اخذ. اذا لم يكن في المتطوع دفع ولا اخذ لرفض، يعني عطاء، يعطى من بيت المال لمصالح المسلمين العامه كالاذان والاقامه ونحو ذلك، لا على انه ايجار عقد ايجار، ولكن على انه من باب العطاء الذي يكفي هؤلاء للقيام بمصالح الدين. لان المؤذنين والائمه والمفتين والقضاة لابد لهم ان يعيشوا مثل ما يعيش الناس، والا انصرف النفع عن هذه المهمات، فلا ياخذون كفايتهم وهم قائمون بمصالح عامه، ياخذون من بيت مال المسلمين. ولذلك لابد ان يكفى هؤلاء لانهم يؤدون مصلحه متعديه. يقول لك: انا عندي قدره ان انا اشتغل، بس لو اشتغلت مش هعرف اوصل بموعد الاذان، مش هعرف اوصل بالامام، مثل ما يحصل في ائمه الاوقاف اعانهم الله، بياخذوا مرتبات قليله، فالواحد فيهم عاوز يكفي نفسه او يكفي بيته، فبيعمل ايه؟ بيشتغل، فينصرف عن الامام، فيحصل فساد كبير. فهؤلاء لابد ان يكفر، والذي ياخذونه ليس اجره، زي ما نبه عليه في الاجابه عن السؤال كان من قبل،

وغيره جائز. مش الاذان المتعين اللي غيره باطل او غير صحيح، لا، وهو الاذان المختار 15 جملة، لان هذا اذان بلال رضي الله عنه، واذان ابي محذورة ماشي وقت، بس احنا نقول هذا الارجح اكثر فضلا، وهو الاذان المختار 15 جملة. بهذا تقرأ كده مفيش، وهو 15 ولا 15 مية، وهو 15 جملة. ليه؟ عد معايا يلا، واحد يؤذن واحد يعد. تتفكر من كام يوم مسألة ان بعض الناس تلاقي عنده 50 60 70 سنة ولو قام يؤذن ما عرفش يؤذن، قلت سبحان الله، واحد بقاله 60 سنة بيسمع الاذان وما عرفش يؤذن، يدل ان مش ما بيعرفش ومش ركز، شيء غريب جدا يعني، حاجة تسمعها بقالك 50 سنة مش حافظها. فقول انت قبل كنت عدل. يلا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كده كان 4 تكبيرات ماشي؟ اشهد ان لا اله الا الله. احنا بنعد الكلمات، خد بالك عد الجمل. ومرتين اشهد ان لا اله الا الله، يبقى كان 6. كم يا جماعة؟ 8 مرتين عشان أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. واثنين حي على الصلاة. 10. واثنين حي على الصلاة. 50 مرة زبد. حي على الصلاة يعني الصحراء. بعد ما تقول كده. أذان باطل. 2 حي على الصلاة. يبقى 12. هذه مرتين ثاني، الله اكبر، جملتين بين كام؟ 14. ثم التهليل لا اله الا الله 15 جملة. ده الاذان الفاضل الكبار، وغيره جائز. غيره زي ايه؟ كان يرجع الشهادتين. يعني ايه يرجع الشهادتين؟ يعني يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، بسره. وبعدين يظهر بيه. فهذا ايضا جائز لورود السنه الصحيحه فيه. في حديث ابي محذور وعليه عمل اهل العلم. نعم. لا في سره مش معنى انه يشرح نفسه، سره فيتبعه من كان بجواره. ثم يظهر به ما جاهر يصنع الناس. ده اسمه ترجيح وهو جائز، وثبتت به السنه الصحيحه في حديث ابي محذور، لنا ابي محذور، واختاره الامام الشافعي وعليه عمل اهل مكه. فمثل هذا جاء لا ينكر فيه، بل لا يجوز به الانكار، لا يجوز ان تنكر على من رجع. وان كنا نقول من الافضل ايه؟ اذان الافضل اذان بلال رضي الله عنه. لا باس ان تنوعنا، بس الافضل في المذهب مطلقا اذان بلال بلا تدوير. لا الشهادتين، ترجيح الشهادتين. نعم. لماذا ده؟ ما ان شاء الله المتن اللي بعد كده نذكر فيه الادله والتعليلات ونرد على الاقوال الثانيه بعد ذلك ان شاء الله. نعم. يعني احنا قلنا تعليقنا في شرح الذات المسائل المشكله او المسائل اللي فيها افتئات على المذهب نقول فيها ادله، انما المسائل اللي ماشي حالها مشيها عشان نبطل. هنقول بعد شويه، هنقول فالأذان 15 جملة. ليه؟ لأن مفيش ترجيع على المختار. قال المؤلف رحمه الله يرتلها. يعني ايه يرتلها؟ هتلاقي بعض الناس تعملين رتلها يعني يحسن صوته فيه، وليس هذا هو المراد. يرتلها يعني يتمهل فيه، كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، يأتي لها مرتلة على مهل وتؤدى على مهل خالص. يرتله يعني ده في اعقاب الاذان، ويقف على كل جمله، ويقف على كل جمله. فاذا قلنا يقف على كل جمله فهل يقف على الله اكبر او 4 مرات ولا مرتين؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني يقف على كل جمله. احنا عندنا كم جمله؟ 15. عندنا التكبير كم مرة؟ ستة يا جماعة. الله يهديك. البعض الأول اثنين في الآخر. ستة جمل تكبير. فلما هو يأخذ على كل جملة معناها إيه؟ الله أكبر يا الله أكبر ويا الله أكبر ثلاثة الله أكبر والثاني إيه؟ أربعة. كل مرة يا هذا هو الأمر. لأن كل يأخذ على كل جملة. ينفع هذا من جمع كل الناس لكن الافضل يقف على كل جمله ويقف على كل جمله. قال يوكلها على علو يعني استحب ان يكون على علو. ليه؟ لها علم كالمنار على علو على المنار. ليه بيقول كده؟ لانه ابلغ في الاعلام. طب دلوقتي محتاج ان احنا نطلع نقف على مأذنة المسجد والمسجد نهتم لان اصل الصوت مش طالع من السماعه اللي انت مسكتها. الصوت طالع منين؟ من السماعات اللي هي على علو يعني حصل مقصود. السماعات موجهه بره على ايه؟ على مكان عالي يعني بدل ما تضغط بنفسك تحط لك سماعات فحصل مقصود. لان كانوا على علو مش تعبد يعني احنا مش تعبد انك تطلع على علو لذات العلو ولكن لايه؟ لغرض. والغرض هو ايصال الصوت. فان حصل ايصال الصوت الصوت معاك جوه المسجد فالحمد لله. بل فيه مصلحه ثانيه اللي هي ايه؟ كان الناس من قبل اذا صعد واحد منهم على علو ربما نظر الى سطوح البيوت فكشف عورات الناس وقع بعضهم في فتنه من اجل ذلك. والتاريخ مليان بالكلام ده. فكان من رحمه الله بمؤذن هذا العصر مع كثره الفتن وضعف الديانه انك تنزل جوه المسجد مش شايف حد ولا حد شايف. هذا من رحمه الله بنا يعني كان ده. ولذلك كان بالشرط ان يكون مؤذن امين. امين دي عشان عده حاجات منها مثلا انه يطلع على الصوت على مكان عال لا ينظر الى عورات الناس في البيوت. انا كان بعد الاخوه بعد الايام وقلت لك ان الناس اللي بتبقى الناس اللي بتطلع الميه بره الناس. معلش يعني. هل انت لا هو مش فاهم المساله. بعض الاخوه مش فاهم ويمكن هو مش فاهم. نعم. ايه؟ صلاة الجمعة فقط اللي يحصل. يطلع بره؟ طب ليه؟ ها؟ ليه التعب يعني؟ انا فاكر المقصود هو اعلام الناس. فتقعد تخرج المكنه وتتعب نفسك والمكنه تفوز بيك كهربائي. شو محتاج يعني؟ حلول صبرا صبرا. يا جماعه انا عاوز سؤال يكتب ورقه مش هنخلص كده. ثابت كل هذا ثابت كل صفات الاعلام ثابته. والاقامه ابو حنيفه يقول بتربيعها جائز يرتبها على علو متطهرا يعني يسن ان يكون المؤذن قائما ويسن ان يكون مختارا قائما يعني واقف وان يكون متطهرا يعني من الحدثين الاصغر والاكبر. فان لم يكن متطهرا فما حكم اذانه؟ يصح لكن هل مع الكراهه ولا بدون كراهه؟ يقولون يكره اذان الجنوب او اذان من حدث الاصغر غير مكروه وان كان الافضل ان يكون مكروه. نيجي في الاقامه قالوا واقامه المحرم اصغر واكبر من الاول. ليه؟ لان على ما يخلص يروح يتوضا حتى تفوته بعض الصلاه فيكره اذان الجنوب واقامه المحرم أن يكون متطهرا. قال المؤلف مستقبل القبلة يعني يسمى أن يكون المؤذن مستقبل القبلة لأنها الأشرف الجهاد. يقول ابن مفلح واستقبال القبلة متوجه في كل طاعة استقباله في كل طاعة إلا بدليل. زي إيه إلا بدليل؟ زي خطبة الجمعة. خطيب الجمعة متوجه القبلة متوجه لحضراتكم لحضراتكم. أنا دلوقتي بدي درس لا قرب ولا مش قرب نسأل الله يتحرك انا باصص لكم ينفع اديك ظهري بص واعرف اتكلم وانت قاعد بظهري ها تفوت المصلحه صح ولا لا؟ فالذي جرى عليه العمل ان يكون الانسان مستقبل الناس على كلامه. فتقول قبلة المؤذن بكل طاعه الا بدليل لما يكون مستقبل قبلة. نعم انا مش سامعك انا مش هينفع تؤذن شكلك. ايوه مستهل من حدثين ماذا؟ ايه؟ ازاي الحلم من الحدث؟ الأصغر والأكبر. شو يعمل الأصغر والأكبر؟ ليه؟ ليه؟ أنت عندك بتقول خطأ إنه الحدث الأصغر والأكبر؟ ليه خطأ؟ يعني تقول الحدث الأكبر؟ ليه كده؟ لماذا خطأته؟ كان سكوتك أولى من كلامك يا أخي. جرب إيه؟ يعني خطأ الشيء الجهودي ونسكت لك؟ إيه اللي يفرق كل حدث؟ حدث إيه نقول الحدث الأصغر والأكبر عطف على إيه؟ عطف على الحدث العطف على الأصغر. عطف على مضاف ولا مضاف إليه؟ أصل الصفة ولا موصوف؟ فإحنا نقول الحدث لو هو بيقول من الحدث الأصغر والأكبر عطف على الحدث اللي فيه إشكال. يقول الحدث الأصغر والأكبر عطف على الإيه؟ الأصغر. فإن مضاف الحدث الأكبر. فاختصر. الكلام جميل يعني مش اي اشكال عليه. قال المؤلف مستقبل القبلة جاعلا اصبعيه في اذنيه. يعني اذا اذن يكون اصبعيه في اذنيه. اصبعيه على السبابتين. في اذنيه. لثبوت السنة في الله. غير مستدير. في الاذان لا يستدير. ما يلفش كده على الجهاز. فلا يزيل قدمي. يعني انا استقبل كده. استقبلش. لكن سيكون ولا ايه بقى? ملتفتة في الحيعلة. يعني في حي على الصلاة حي على الفلاح. يمينا وشمالا. يعني يمينا في حي على الصلاة مرتين يصبح اليمين. واذا قال حي على الفلاح نظر الى الجهة الشمال. ملتفتة في الحيعلة يمينا وشمالا. يعني يمينا الحي على الصلاة شمال الحية على الفلاح. الالتفات هل هو في الأذان والإقامة ولا في الأذان فقط؟ في الأذان فقط. ظاهر كلام أصحابنا أن الالتفات في الأذان فقط. ليه؟ من حيث المعنى. الأذان لإعلام الغائبين والإقامة لإعلام الحاضرين. بقي السؤال اللي بيسأل كثيرا في قول المؤلف قبل ان يكون هذا يكون غير مستدير ملتفتا في الحيعله يمينا وشمالا. صفه الالتفات يقول العلماء براس وعنق وصدر لكن لا يزيل قدميه. التفت براسه وعنقه وصدره سواء على المنار او على غير المنار. السؤال الان في الميكروفونات دلوقتي الالتفات لعله معقوله اللي هي ايه؟ تسمع من على اليمين وتسمع من على الشمال لان الحيه خطاب وتنخاطب الناس تعالوا اقبلوا. فاذا كنت انا في المسجد والتاني مش هيفرق حاجه هل التفت ولا لا؟ في احتمال حقيقي. لكن ان ادى الالتفات الى ضعف الصوت وكذول ثابت وانا اعمل كده ضعف الصوت فلا اتردد ان الالتفات انا غير مشروع. لكن لو يرفع يحرك الميكروفون معاه يمين وشمال فيبقى فيه وجهان. يبقى فيه وجهان يحملهما النظر الله اعلم. قال المصنف رحمه الله قائلا بعدهما يعني بعد الحيعلتين في اذان الصبح يعني في اذان الفجر الصلاه خير من النوم مرتين كما جرى به السنة عليه عمل الناس لحديث ابي محذورة رضي الله عنه. طب ان تركت النوم لو ترك دول يسمون التثويب قول صار هذا النوم يسمى ايه التثويب يعني فيه اخبار الناس بالثواب صلاة خير من النوم. فان تركنا هل يصح اذان الفجر؟ كثير من الناس ينسون الصلاة خير من النوم كثير جدا بينسى صلاة الفجر. فما حكم تركه لله؟ المؤلف يقول قائلا بعدهما بس خلص من الشرح حرقت من الكلام. المؤلف يقول قائلا بعدهما يعني استحبابا فان تركهما فلا اثم عليه لكن يكره له تركهما. مش عارف نعم ده اذان الواجب ما يقلش عن كده. ولكن ايضا فيه التكبير مرتين على قول بعض اهل العلم، لكن المؤمن الصادق قال النوم سنه وليس من الفاظ الاذان الواجبه. ثم تكلم عن الاقامه في مقام كل كان السبب لا عن الاذان ومنه الالتفات وغيره، قال وهي الاقامه 11 يعني جمله. نعم التكبير في اذان الفجر الذي هو للصلاه ثانيا. احنا نقول الناس الصلاه غير من النوم، يعني هم الصلاه وليس في الاذان الاول، هذا الذي عليه عمل الناس، هذا الذي عليه عمل الناس خلافا للشرذمه قليلين. الشرذمه مش شتيمه على فكره، عشان مره بتقول تخطب الجمعه شرذمه فالناس زعلوا، انت بتقول على الشيخ فلان شرذمه فكده الشرذمه دي يعني شتيمه، شرذمه تعالى قليل يا اخي خلافا لقله من اهل العلم. ماشي المشكله هذا شرذمه، شرذمه كلمه واحده ايوه ماشي، لكن انها كلام عن لفظ زي بالالف العوم، كل الالف كل لفظ نطق فيه بالعوم يبقى وحش، يبقى قليلون وحش، ما تقولش حد قليل. لا لا لا لا ليست مذمومة. السنة تؤذن مرتين، السنة تؤذن مرتين، والأذان الأول قبل الوقت، والأذان الثاني لدخول الوقت، والتسويب في الأذان الثاني، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم أو عامة أهل العلم. خلافا لقلة من أهل العلم قالوا الأذان ومنهم قلة عشان بس الزعمش، خلافا لقلة من أهل العلم كانوا يرون أن التسويب يكون في الأذان الأول، والسنة تدل على خلاف ذلك. والسبب على ذلك بأدلة لا تنتهي في الدلالة على رسوله ووقف لنا لذكرها ومسكنا. فك التسويب مفهوم. قال وهي 11 يعني الإقامة 11 جملة يعني. تعال عندي الإقامة في أي سنة كده. الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمدا رسول الله مرة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، إلى ستة، فالقام صلاة وزاد ثمانية، الله أكبر مرتين 10، لا إله إلا الله إيه؟ 11. ثلاثة ثنية فيها في الجملة، وإلا إحنا بنسمي إيه؟ الله أكبر في الأول مرتين، لكن مراد ثلاثة ثنية إن في الأذان حنينا المرتين فقلنا التكبير اربع مرات، هنا قلناها مره واحده بس، الله اكبر الله اكبر مرتين كانهم نزلوا زائد مره، والتشهد كل تشهد اتقال مره، والحيعلتين كل حيعلة اتقالت مره، قد قام الصلاه اتقالت مرتين، فاذا قالوا لا تثنية في الاقامه يعني في الجمله. ردا لمن يقول قل اشهد ان لا اله الا الله مرتين، اشهد ان محمدا رسول الله مرتين، كما قال ابو حنيفه وهو صحيح ايضا كما تثبت السنه، لكن الاشهر في الاقامه الذي عليه عمل اكثر الناس ان الاقامه 11 مره، وهذه اقامه بلال كما ان الاذان المذكور اذان بلال. يقول المؤلف يحضره في الاذان، قال يرتله الاقامه قال ايه؟ يحضره، عارفين قراءه الحذر اللي هي الاسراع مع اخراج كل لفظ من مخرجه الصحيح، يحضرها يعني يسرع فيها، لكن خد بالك يسرع فيها يقول ويقف عند كل جمله. عاوزك تعقل شيء. يقول اصحابه وغيرهم ان المستحب للمؤذن ان يجيب نفسه. مستحب للمؤذن والمقيم ان يجيب نفسه ليجمع بين الاجرين، اجر الاذان واجر ترديد الاذان. فاهمين الكلام ده؟ طب تعال نتضاعف على الواقع السهو، يعني انت بتأذن تقول الله اكبر الله اكبر، تحاول على نفسك تاني زي اللي بيسمع الله اكبر الله اكبر، وانت قاعد بصوتك اشهد ان لا اله الا الله، تحاول بصوت واقع لنفسك، مش الترجيع ده ترديد الاذان، هتجمع من اجل الاذان واجر الترديد. ماشي، هذا في الاذان والاقامه. فلا بد في الإقامة تردد خلف نفسك استحبابا، ولا بد لتحقيق هذه السنة من نوع تمهل، فالسرعة المشرطة التي عليها بعض الناس في الإقامة تمنعه من ترديد الإقامة خلف نفسه، يبقى السرعة دي بحسبها، مش سرعة يعني تاكل الكلام، ولا سرعة ما تفتحش تاكل نفسك أو تقيم في صوت نفس واحد مثل ما يفعل بعض الناس، لكن سرعة بحسبها، يعني إيه حسبها؟ يعني سرعة طريق لهذا الموضع، والمستحب فيه أن تقف على كل جملة، فالسرعة التي تقف الوقوف على كل جملة ليست هي المطلوب. فأنت تقول الله أكبر الله أكبر، وتقف بعد كل مرة تقول يبقى الإقامة فيها سرعة مناسبة للإتيان بها على وجهها المستحب، والأذان سرعته والأذان أبطأ فيه ثواب أكثر. خلاص يا جماعة؟ يبقى ما عليه نفس استفراط المسرعي في الإقامة خلاف السنة. نعم الإقامة تسمى فيها السرعة لكن ليس بالسرعة المفرطة. ويقيم عند كل أوائل عند كل جملة. قال المؤلف رحمه الله: ويقيم من أذن استحبابا، يعني يقيم من أذن يعني من أذن فهو يقيم كما جاء في ذلك الحديث. فلو سبق المؤذن بالأذان فالمؤذن يؤذن وأذن الرافع ثم يقيم وله أن يقيم ولا أن يعيد الأذان. قال: ويقيم من أذن في مكانه، مكان الواقع المنار. مما دل على نحن قدام شوية الإقامة في الميكروفونات كالأذان. يقيم من أذن في مكانه يعني في مكان أذان إن سهر يعني إن سهر عليه ذلك. لماذا لا يتوقف في الحياة؟ قال: ولا يصح يعني الأذان إلا مرتبا، إلا مرتبا أذان الإقامة لا يصح إلا مرتبا، مثل ما يؤذن الناس. ولو قدم مثلا أشهد أن محمد رسول الله على أشهد أن لا إله إلا الله لم يصح متواليا، يعني مقدار التوالي هو العرس يكون وراء بس لا يجب أنهما خرقا يعده الناس سقوطا بمنزلة الفقر بالألفاظ الأذان. كأنه سكت مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وقعد بتاع دقيقتين الناس يعدوا إيه؟ انقطع بعد دقيقتين لا يفعل لك أشهد أن محمد رسول الله بجد تعرف الناس خارج عن السكوت المعهود سنقول له الأذان ده لا يصح. لكن سكوت عارض أو سكوت يسير يعود الناس يسيرا فإنه لا بأس به. لأن ما أتى ولا ما عاد بالشرف مرجعه للعرف. فهو بيقول لك يكون الأذان متواليا، فبنعرف إزاي التوالي ده بالعرف ما عداه الناس تواليا هو توالي. ليه؟ ايوه عرفه يعني يقول لك ايه ضبط التوالي ده؟ البطوله تقول لي فيها واحده او دقيقتين او في دليل يدل على ان في ضبط معين ولا في دليل. لكن ما عداه الناس مواليا فهو مواليا، وما عداه الناس ساكتا سكوتا يقصد فهو سكوت يقصد. قال متوالي من عدل، يعني لا يصح الاذان الا من عدل كل سنه من الان وصاعدا كل سنه عشان نخلص الدرس. من عدل، وسبق لنا ان العداله شرط مستحب، ان العداله مستحب، وهنا يقول لك لا يصح الا من عدل كما جمع بينهم. لا يصح الا من عدل يعني ظاهرا، والثاني يستحب ان يكون مؤذنا عدلا يعني ايه؟ ظاهرا وباطنا. الا من عدل هو الا مرتبا متواليا من عدل. يقول الشارع: من واحد ذكر عدل. مهمة جدا من واحد ومن ذكر، لأن أذان الأنثى لا يصح لأنه مكروه غير مشروع، فإن جهرت به كان محرما. خلاص؟ وكذلك إقامته. ونيجي من واحد، ليه من واحد؟ يعني لو واحد أذن والثاني كمل له لا يجزي، لازم واحد هو اللي يقول أذان الأنثى. لذلك من واحد ذكر عدل. ولو ملحنا او ملحونا، ملحنا يعني فيه تقريب مش تحسين صوت، تحسين صوت مطلوب لكن لا يقول على حد الغناء فلا يقرب به كانه بيغني او على قاعده الموسيقى، ولكن يحصل به صوته بلا تكلم. فان لحنه تلحينا زائدا عن القدر المعتاد وصل الى درجه التكلم او ان يصوغ على هيئه الغناء كان مطلوب. ده الملحن زي الالحان كده. او ملحونا يعني فيه لحن يعني خلل في الفاظه، وهذا اللحن اما ان يحيل المعنى واما ان لا يحيل المعنى. فان كان اللحن لا يحيل المعنى كان مكروه. مثال ان يقول: حل على الصلاه حل على الفلاح، قد قام في الصلاة قد قام في الصلاة صلاة دي ما أكثر من الصلاة. ده لو وقف على كل جملة كان أكد المصحف وصدر عويقه. لكن هو بيحب يقول بسرعة حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. إيه اللي حصل يا جماعة؟ ناس مش حاجة مش حاجة مش داري إيه اللي حصل. أنا بقول لك أنا بقول لك اللي حصل ولا نص الإخوان عموما اللي حصل إن هو رفع المجرور وجر المقصور حي على الصلاة قال حي على الصلاة وده غلط. وقد قامت الصلاة ده ما قلت قامت الصلاة ده أنا فاعل. فاللحن ده هل يحيل المعنى؟ يعني لو سمعت الكلام ده تقول ده معنى مختلف؟ لا المعنى ماشي. فهذا مكروه. فإن أحال المعنى لم يصح. مثال قال الله أكبر القاضي. لا شك أن الله عز وجل هو الذي أكبر الناس ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء انشره. لكن هل هذا هو المراد؟ بده يا جماعة في بعض الناس عنده الكاف قاف مشهورة عند الناس كتير أو مد قال الله أكبر ومد الباء هذا لحن يقيل المعنى قبيح وإذا تعمده كفر والعياذ بالله. لأن فيه معنى قبيح جدا أنه أن القبر أكبر هذا هو القبر. أو قال أشهد أن نص عليها أصحابنا مع أن لها وجه في اللغة. أو قال أشهد أن محمدا رسول الله وكان لها وجه على لغة من ينصب مع المعمولين لكن هكذا نص عليه لأن المعنى لم يتم على لغة المشهورة. طب أشهد أن محمدا رسول الله إلا حصل يعني ناصب يعني بقول محمد المجتهد جملة مفيدة. لكن إن محمدا العاقلة العالمة العلامة الحضرة البحر المسلم لفقه الحنابلة واقعد اتكلم بقى كتير واسكت كم كلمة دول ما تعدش كلام مش مفيد. ليه؟ لا ما تعرف انا لسه متشوق الناس مع الباقي. طب محمد ده بقى ماله يعني ليه النهارده ده اصلا ما بقاش ذاكر ولا ما ذاكرش ماشي؟ فاذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله خبر ايه بقى؟ صادق امين ماشي بس ده في الاداء فلازم تقول اشهد ان محمدا خبرها ايه؟ رسول الله. هات لك مثلا او قال حي على الصلاح حي على الفلاح. يقول له ليه بس كده خليها في المسجد لما نروح الصحراء؟ عم صلي في المسجد احسن. او قال مثل ما يقول بعض الناس وانا سمعتها بودني ومستغرب لها غايه في استغرابها يعني سمعت لحن يا ما سمعت بس ما سمعت ازاي ادي قامة الصلاة ادي قامة الصلاة قد يعني معناها يا جماعة العامية القاف ايه؟ الف معرفش ايه اللي حصل يعني شيء عجيب والله ايه؟ أب أقامت الصلاة فمثل هذا اللحن يحيل المعنى حي على الصلاة من غير ذه برضه يحيل المعنى. بعض الناس حي على الصلاة ما يقولش نه ولا يوصف بدقته ولا يحط حافظ الأعراف ولا أي حاجة حي على الصلاة صلاة برضه هذا صلاة كده صلاة فين النهي بقى الصلاة مش باين بس هو الناس تكلم حي على الفلاح يقول لك حي على الفلاح مثلا كده يخلق بالحق عشان في معنى الحق يعني والعهات كثيره او كان مكروها فالملحن والملحون مكروهان فان كان لحن يقل المعنى لم يصح. هذا هو هذا هو الحرام ملحن لا مش في ذلك هذا هو الحرام من جاز من جاز ده ويحسب المحل في الجملة دون نصب وحش شكرا لك الجملة صب محل لكن تلحين خارج عن المعهود اللي هو يريد اللي ما يكبرش ما يريدش اللي يكبر. إذا عرفنا الطابة طيب من النوم والمعصوم يعمد الصلاة لا ربنا سهل لك تروح الشهر وتيجي الصلاة ويجعل النوم خير من النوم والأرضات وكده. ايه هذه بدعة على شكل بدعة كنا في الحرب مش معناها سنة يعني. تظن ان ما قيل في الحرب هو مشروع، هذا لا مكروه هذا السنة. او ملحونا قال المؤلف رحمه الله ويجزئ اي عن الاذان والاقامة من مميز، مميز يعني من تم له سبع سنين فلا يشترط ان يكون هذا بالغا فيجزئ من مميز. ثم قال ويبطلهما يعني الاذان والاقامة فصل كثير. لان من شرط صحة الاذان ان يكون ايه متوالين، فقطع بهذا فقال يبطله فصل كثير سواء كان بسكوت او بكلام اجنبي عن الاذان. يعني واحد يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، فدخل واحد قال له اطلع بره وبيأذن، قال له انا دخل اصلي، قال له طب روح غير دور جاهل مش نظيف، دخل قال له مش هتلاقيك اطلع بره وانشغل معاه نتكلم معاه بره راجع عليه حي على الصلاه حي على الصلاه. ده كلام كثير لكن فين كلام يسير؟ فين كان مباحا لم يقطع هذا، وين كان محرما قطع. بعض المدينين جهل دخل واحد اطلع بره يا ابن كذا، يعني هو بيجهل دخل دخل اطلع بره ما طلعش يا ابن كذا ازاي اطلع بره شتم. هذا القطع محرم بطل من الاذان. وثم فصل كثير ويسير محرم وبقي يسير غير المحرم ويترك. قال له واحد قال السلام عليكم هو بأذن، هل له ان يرد؟ نعم هذا فصل يسير، لكن هل يجب عليه الرد؟ لا يجب عليه الرد. ليه؟ لان القاء الاذان في القاء السلام غير مشروع في هذا الموضع، فرده ايضا غير واجب. قال ولا يجزئ قبل الوقت، لان الاذان شرع للاعلان، فاذا اذن قبل الوقت فقد غرقت الناس. والافضل ان يكون في اول الوقت، ولك ان تؤذن في اثناء. واذا كان الناس بجماعه معصورين، جماعه معصوره يعني عدد معين في صحراء مثلا او في مكان، فالافضل ان يؤذنوا حال قيامهم من الصلاه. وهذا الذي تدل عليه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الاذان العام للبلد يؤذن في وقت حتى تنوع ان يصلي بعد شويه. ليه؟ لانك تريد ان تعلم الناس عامه بدخول الوقت وبخروج وقت الصلاة التي خرج وقتها. يبقى لا يصح الأذان قبل الوقت، فإن أذن قبل الوقت أمر بإعادته إن لم يفجر استثنى بعد نصف الليل. يعني يمكن أن يقتصر على أذان واحد في الفجر ويكون بعد نصف الليل، فإن كان قبل نصف الليل لم يجوز ولو بد أن يعيد، وإن كان بعد نصف الليل كفى عن الأذان عند دخول الوقت. والأفضل أن يؤذن مرتين، مرة عند يعني قبل الفجر يسير يتنبه الناس وليستيقظ النائم وليتسحر الصائم، ومره عند دخول وقت الفجر. نفس الصبر يعني في الوقت يكون صعب كله بالنهار. نعم. هذا الفجر ماذا؟ يصح قبل وقته، هو المستثنى الوحيد. يصح قبل وقته، لكن بعد نصف الليل، فإن كان قبل نصف الليل لم يصح. وله أن يقتصر على أذان واحد والأفضل أذانان. قال رحمه الله يسن جلوسه بعد اذان المغرب، يعني يسن جلوس المؤذن بعد اذان المغرب جلوسا يسيرا. قال يسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا، قلت له اختار اليسير ده. قدره معروف لصلاه ركعتين خفيفتين. قدره اصحابنا كصاحب الاقناع بقدر ركعتين قال بعضهم خفيفتين، وقيل والوضوء. يعني وضوء ركعتين يدل ان احنا عندنا قولين في المساله. اليسير ده ايه؟ بقدر ركعتين. قال بعضهم خفيفتين، ماشي. وقيل والوضوء. ده قدر زائد، يعني بعض اهل العلم من اصحابنا قالوا بقدر وضوء وصلاة ركعتين. يعني ده ازيد شوية. لكن معتمد اللي قدمه في الاقناع انه ايه؟ بقدر ركعتين خفيفتين. قال بعد وصلنا الوضوء بعد الاذان المغرب يسيرا ومن جمع يعني بين الصلاتين كالظهر والعصر في وقت احدهما او المغرب والعشاء او قضى فوائد رجع عليه عده صلوات فائته

حتى فجرات الفجر في الفجر. قال الزمن بسامعه أي سمع بذل المقيم متابعته سرا، يعني يقول مثل ما يقول، لكن يستثنى ايه؟ الحي على كيف فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لذلك قال وحول خلقوه في الحي على كيف. يستثنى أيضا على المذهب أنه إذا سمع الصلاة خير من النوم قال صدقت وبررت، صدقت وبررت، بدل يعني لا يقول صدقت من النوم لكن صدقت وبررت، هكذا مش وراء بررت. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال إيه؟ قامها الله وأدانها. إيه؟ هل يقول بعد يوم هذا الحب وقرب؟ الحب ولا إذا صبر؟ أما من بدع هذا أهل العلم فقوله غير صحيح، ليس بدعة، لكن أهل العلم من قال يجمع بينهما. وإحنا مش في درس المقارنة زي ما أنتم عارفين، وإحنا حنابلة متعصبون، يعني هو ده المذهب، هنعمل ايه طيب؟ نفكها يعني؟ هو ده المذهب، سمعت ايه؟ ورابطين عصابه، كلنا عصابه يا جماعه. على كل حال المذهب بغض النظر عن ان الرابع عند بعض الناس ان الرابع مساله نسبيه. المذهب هو انك اذا سمعت المذهب قل مثل ما يقول الا في الحياه على الغيب، دي السنه دل عليها في حديث عمر في حديث صحيح، تقول حي على لتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما في التكويب فتقول صدقت وبررت، وأما في الإقامة في قد قامت الصلاة تقول أقامها الله وأدبها. هذا ما إيه اللي مش عاجبه المذهب ما يقدروش، يقول ذنب تقييم. لعدم الظلم في إقامة الصلاة ولا فيه؟ إيه لا بدون، يعني يقول هذا بدل، فلا يقول مثل ما يقول في هذا، بل يقول ما قال. قال وقوله يعني قوله، وهذا وهذه الإجابة للمؤذن ولمن يسمع وللمقيم ولمن يسمع المقيم مثل ما قلنا. وذهب بعض معاصرين أهل العلم في زماننا إلى بدعية، إلى بدعية أن يجيب المؤذن نفسه والمقيم نفسه. وهذا القول فيه نظر ظاهر، قول البدعية. لماذا؟ عموم الحديث إذا سمعته، وأنت سمعت نفسك، إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، وأنت قد سمعت نفسك، فما احتمله الدليل لا يقال فيه بالبدعية. سيبك من إيه الراجع والمرجوح، لكن لا تقل بالبدعية فيما يحتمله الدليل. قال وقوله بعد قراره اللهم، يعني يا الله رب، يعني بعد فراغه من إجابة المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. بعض الناس يزيد والدرجة العالية الرفيعة وليست ثابتة في السنة فلا تشعر زيادة، وابعثه الذات في نسختين، في نسخة المقام المحمود وفي نسخة مقام المحمود، واللي في الإقناع والمنتهى والواسط للفظ الحديث ورجحه ابن القيم من علوم كثيرة التنكير وابعثه مقام المحمود، ويكفي في ترجيح لفظ القرآن عسى أن يبعثك ربك مقام المحمود، وابعثه مقام المحمود للذي وعدته. طبعا شرح هذا يطول وفيه معاني جميلة ويرجع إليها في كتب الحديث وفي كتب الفقه في شرح هذا الموضع، وابعث المقام المحمود الذي وعدته. ثم يسن له أن يدعو بين الأذان والإقامة لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يبرر، والله تعالى أعلم. وهذا ننتهي من الأذان بحمد الله، بقيت المسألة التي تكلمنا عنها المرة السابقة ناقشها سريعا، ومفيش مجال لإجابة الأسئلة لأننا أطلنا عليكم جدا. وإذا انتهيت من هذه المسألة وقمت فأستسمحكم أن محدش يوقفكم، سيبونا نشوف مباشرة لأني متأخر وعندي عدة اضطرابات. المسألة اللي قلناها في المرة السابقة أن أصحابنا يقولون يكره ترك الأذان والإقامة، تكره الصلاة لمن ترك الأذان والإقامة، تكره الصلاة لمن ترك الأذان والإقامة. فابن فيروز مستشكل هذا ويقول إن الأذان والإقامة فرض، فكيف يقال بالكراهة فقط؟ كان المترجم أن يقولون إيه؟ أن يقولوا بالتحريم. فأنا أطلبت من الإخوة اللي هم يجي يعني يبحث هذه المساله. ففي بعض الاخوه من الله خيرا جابوا كلام واجتهدوا فيه سواء اصابوا او اخطاوا، لكن جزاهم الله خيرا ان هم اهتموا بالمساله. وفي ناس كبروا دماغهم طبعا، وفي ناس فكروا لكن لم يصلوا الى شيء. فمين اللي وصل لحاجه في المساله دي؟ اللي وصل بغض النظر ايه اللي وصل لك، مين اللي بحث ووصل، ومين اللي كبر دماغه؟ طب مين المنزله بين المنزلتين؟ ما صنعناش احتمال راجع، هو يا بحث يا كبرت دماغك يا منزله بين المنزلتين، مفيش حاجه رابعه اصلا. فده المنزلتين يعني بحثت في اهتمامك، لا بحثت ما لقاش غير ضعيف، لا بحثت يبقى انت مهتم. انت وصلت بايه؟ دورت على المكتبه اللي مفيش عليها. يبقى لو وقع بتاع ما لقيتش يبقى انت ما حدش انت مش سامع. سالت شوية راح نعرض للشكاية دلوقتي. وصلت لإيه؟ أنت؟ أنت؟ وانت اللي بعت النار؟ خلاص انا قلت كده جزاك الله خير. وصلت لايه؟ ما وصلتش. ما رحتش اصلا عشان توصل. مين هنا بحث؟ وصلت لايه؟ القلب التحريم سحب علي القلب بطان الصلاة. وقلب بطان الصلاة يعني قول مستنكر يعني لم يكن به حق. ان التزام المقامه يرجع الى ركن او شرط الصلاه، فلذلك ارتفعوا من قول التحريم وقول التحريم. هو لازم التحريم للمطلق، يعني التحريم مش عادي لذات الصلاه. عشان لا يلتفت فيها انها محرمه. لا يكون محرمه، لا حق تصح مع نفسه. تصح مع نفسه، لان النهي مش عادي لذاتها ولا الى شرط من شروطها. وده اللي بيفرق بينهم، ولا يلتزم ان اذا حرم فهي محرمه. حديث ماشي. الاستحواذ على الشيطان ماشي. فالاستحواذ على الشيطان الشيخ مرعي بن راي عبر بن المراه يعني عبر نفسه بأن الراي الشيخ كده لما في شرطين في تعليق القران على الشرط الثاني قال له الكرامه عاد الكرامه دي على الصلاه شكر الصلاه. ده مش روح حاجه، ده روح حاجه غلط. قال لك خلاف الله عن صاحب الاثنين فالشرط يعني ده كده. يعني حصل كلام الشرط ايه تعطوه على الرهباني على شرط عبد الرهباني فجزاك الله خيرا وصل لنتيجه صحيحه. الشيخ وائل ايوه نعم. فالمحل مختلف جزاك الله خيرا. فالمحل مختلف، الكرامه في الصلاه والتحليل في فرق الاذان والاقامه حيث فرض. لان احنا عندنا اما الاذان والاقامه فرض، واما في احوال تمشي فرض زي المقضية والمساعدة وغيره. لا يمكن ان يقال فيها بالتحليل، لما يكون الاذان مش حرام يبقى الفرض مش حرام. لكن الكلام في الصوره اللي فيها الاذان والاقامه فرض، ولم يهدد احد حتى يزرع فرض الكفايه، وراح واحد قايم الله اكبر لا اذان ولا اقامه، ولا زرع حد فيها اذان ولا اقامه. هي دي صوره المساله. فبيقول تصح مع الكرامه، فبيقول لا ينبغي ان تكون تصح مع التحليل. فنقول المحل مختلف، تصح مع الكراهه يعني الصلاه، والتحريم ده لا يناقض ان ترك الاذان والاقامه محرم حيث لم يقم به مثلا تحصل به الكتاب. يبقى هما بيتكلموا عن الصلاه مش عن الاذان والاقامه، مش عن ترك الاذان والاقامه، فلا اشكال. ونعم لا كراهه لا تحريم، لانه لا يعود الى ذات الصلاه ولا الى شرطها، فيقال دون الاثم ولا بالبطلان. وقد صلى ابن مسعود ببعض اصحابه بلا اذان ولا اقامه خرج به الى المعركه. نعم. هل استطاع سمع الاذان من اي مكان؟ يبقى يقيم يسن له ان يقيم، يسن له ان يقيم. لا يؤذن. لا يؤذن. اذا كان واحد لا يعني لا يجب عليه، لكن ان اذن كذا بس. لكن في بيت المال إن كان من جمعيات فلا بأس، بس لا يكون على سبيل الأجرة. لأن باب العطاء مش إعانة أو عطاء، لا يكون على سبيل الأجرة. ده مهم جدا، مسألة الواحد يستخدم واحد للأذان والإقامة أو للإمامة يمتزم أن يكون المؤذن أو الإمام عاقلا لأنه ما ياخدش أجرة، وفاهم الناس من دي الرولة دي مش أجرة، ده مش عقد إيجار. هذا عقد، هذا من باب العطاء. فإن قال لا أؤذن إلا بأجر كان أذن. انتبه، حتى الإمام أحمد في صلاة التراويح نص على هذه المسألة، إن قال لا أصلي إلا بأجر، قال ومن يصلي قبل هذا؟ ودي مع الأسف حاصلة، يقول لك أنا مش هصلي إلا ما أخد مبلغ كذا. دي مصيبة. تعتاض على العبادات والقربات بأموال، هذه من المصائب الكبيرة. إيه؟ ثم والله أنا أظن التراويح مشهورة جدا طبعا. وبيفصلوا فيها. من يصلي خلف هذا؟ بقى السؤال ثم لا يريد الانصراف. مسألة اللحية المؤذن أخوكم بيقول مسألة اللحية المؤذن. اللحية واجبة بإجماع العلماء كما قلنا والخلاف فيها غير معتبر. لكن ما الواجب في اللحية؟ ما الواجب في اللحية؟ عليكم السلام. نحن النساء أرسلنا ورقتين وحتى فينا في المسألة فرجاء أن هذا وصل إليه وواصل رحلة بشرطة الثانية وبصيت فيها وجزاك الله خير على البحث وأنا أظن بالجيرة الصغيرة. اللحية واجبة، لكن ما الواجب باللحية؟ ليس الواجب ألا تأخذ منه، الواجب أن يكون في أصل الإعفاء وأصل الإنصار وأصل الإطلاق ونحو ذلك. فإن حلقها مطلقا كان أثما، والمسنون ان يتركه ولا تعرض له. فان زادت على القبضه ابيح له ابدا ما زاد على القبضه، يباح له ذلك، مش يسند، يباح له ذلك. وما دون القبضه يكره اخذه، يكره اخذه. فان وصل الى الحلق كان اثما. خلاص كده؟ يبقى انت سؤالك على جهه اللحيه ولا على جهه اللحيه؟ على الحلق. على حلق اللحيه. حالق اللحيه في عدة أنظر إليها ضربتين، نظر الأولى هل يعلم أنها واجبة؟ لأن مش معلومة الدين بالضرورة ولا بالعلم الشائع يعني. يعني أكثر الناس بإنصاف لو سألتهم إيه حكم الله عبادة إيه؟ سنة. يعني أكثر الناس ما يعرفش أنها واجبة، فهذا معلوم. ثانيا ولو قيل أنها واجبة، فمن الناس من عندهم حب ابتلي ابتلاء أو خاف إكراما أو شيء وعندهم عذر يبيح لهم حلق الحياة. فلا أستطيع أن أعمم أن كل من حلق الحياة فازت عبادة الله سبحانه. لكن من كان يعلم يعني ان اللحية واجبة ولا عذر له في حقها واصر على حقها فهو فاسد. فاسد بقدرتين دول موجودين ابن علي بن ابي طالب. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.